وما ظني وظنك لو نشرت صحائفنا بين أيدينا ملأ بالحسنات، فإذا بالله عز وجل يقول لملائكته اقبلوا هذا واتركوا هذا، مع أن الملائكة الكتبة هم الذين رأوا العبد وهو في طاعة الله عز وجل، وإذا بالله عز وجل يقول لهم لا تقبلوا كل شيء ولكن اتركوا هذا واقبلوا هذا. وما ظني وظنك لو طويت صحائفنا وأغطيت في وجوهنا يوم القيامة، وما ظني وظنك لو أتينا بحسناتنا بين أيدينا يوم القيامة، فإذا بهذا يأتي ويأخذ منها وهذا يأتي ويأخذ منها وهذا يأتي ويأخذ منها حتى تفنى. إذن العمل الصالح يحتاج من العبد أن يحفظه وأن يحافظ عليه، العمل الصالح يحتاج من العبد أن لا يحبطه بيده، فهو عمله وهو رحلته في حياته التي سينجو بها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. إذن ما الذي يجب على العبد أن يتجنبه لكي لا يحبط أعماله بيده؟ أعظم شيء يقع فيه كثير من الناس وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هو الرياء. الرياء الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا، الرياء الذي نهانا الله عز وجل عنه في الآيات التي أمرنا فيها بعبادته سبحانه وتعالى. فقد قال الله عز وجل في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يرجو النجاة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ماذا عليه أن يفعل؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هل هذا يكفيه للنجاة؟ أبدا، لأن بقية الآية يقول الله عز وجل فيها: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أي من كان يرجو النجاة لابد أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك فيه مع الله أحد. الله عز وجل قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله وفقط. هل هذا الأمر هو الذي أمر به الخلق جميعا؟ أبدا، ولكن مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العمل لكي يقبله الله عز وجل لا بد أن يكون خالصا لوجهه، ليس لله فيه شريك، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكا أو تركته وشركا. نعم، من كان يصلي لله وليراه الناس تركه الله عز وجل للناس، من كان يتصدق لله وليتحدث عنه الناس تركه الله عز وجل للناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أحد أصحابه في المسجد بعدما مات رسول الله وحوله التابعون، التابعون يجلسون حوله، وهو يقول: حدثني رسول الله وسمعت رسول الله ورأيت رسول الله. فإذا بأحد التابعين صغار التابعين لا يعرف من هذا الرجل، قال: فسألت فإذا هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، لأن أبا هريرة دعا الله دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر، فعاش بعد هذا البيت ليس معه أحد غيره. ثم شيخ أبو هريرة شهقة وأغشي عليه، فلما أفاق قال أفعل لأحدثنك حديثا سمعته وعقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس معه أحد غيره، ثم شيخ وأغشي عليه، ثم أفاق ثم شيخ وأغشي عليه. وطال الوقت، الرجل أفاق أبا هريرة، فلما أفاق أبو هريرة في المرة الرابعة أخذ يمسح وجهه ويقول أفعل، والله أفعل لأحدثنك حديثا سمعته وعقلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس معه أحد غيره، فقال لي يا أبا هريرة إذا قامت القيامة يأتي الله عز وجل برجل عالم فيقول الله عز وجل له: ألم أعلمك ما أنزلت على رسلي؟ أعظم نعمة ينعم الله عز وجل به على عبد أن يعلمه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله عز وجل أتى بعبده بين يديه وذكره نعمه. ونحن سنقف بين يدي الله عز وجل ويذكرنا بالنعم، كل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا فاستعملناها في معصية الله عز وجل. الله عز وجل أنعم علينا بالمال ننفقه في معصية الله عز وجل. الله عز وجل أنعم علينا بنعمة البصر وغيرنا لا يرى ونفسدها فيما حرم الله عز وجل. الله عز وجل أنعم علينا بنعمة النطق وغيرنا لا يتكلم، ونحن لا نتكلم إلا بما يغضب الله عز وجل. سيذكر الله عز وجل بكل شيء، بكل نعمة أنعم بها علينا ثم استعملناها في معصيته سبحانه وتعالى. ألم أعلمك ما أنزلت على رسلي؟ فيقول: بلى يا رب. فماذا عملت فيه؟ ماذا عملت في هذا العلم؟ يقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته، أي أنني كنت أذهب إلى كل أحد أتوسم أنني سأتعلم منه شيئا عن الله أو عن رسول الله، كنت أذهب إليه ولا بحثت بعلمي على أحد، ما سألني أحد إلا وبينت له ووضحت له. يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته، فعل كل شيء. فإذا لله عز وجل يقول له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، مصداقا لقول الله. ويقول الله عز وجل له: إنما تعلمت ليقال عالم. تخيل، عاش طوال حياته لا يعلم عنه الناس أنه تعلم ليقال عالم. عاش طوال حياته الناس يشيرون إليه بالبنان، إذا أردت علما إذا بلا هذا، إذا أردت فتوى اسأل هذا، ومات والناس يظنون به خيرا. ومع ذلك الذي يطلع على الغيب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. كذب، إنما تعلمت ليقال عالم. لذلك يأتي يوم القيامة بصحائف المرء بين يديه حسنات ويتهلل وجهه، فإذا بالله عز وجل يقول لملائكته: اقبلوا هذا واتركوا هذا. فتقول الملائكة: يا ربي والله ما عرفنا عنه إلا خير، كل الذي في الصحيفة فعله هذا الرجل، كل الحسنات التي في الصحيفة رأيناها وسمعناها وكتبناها. فإذا بالله عز وجل يقول له: هذا كان لي، هذه الحسنات التي قبلتها كانت ابتغاء وجهي، وهذا كان لغيري. يقول الله عز وجل له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم. أنا وقد قيل، نعم طلبت أن يتحدث عنك الناس لعلمك فتحدث عنك الناس، أخذت أجرك، أنت من اخترت أجرك الذي يعمل عملا لكي يراه الناس ويعمله. إذا رآه الناس أخذ أجره. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. أنت من اخترت، إنما تعلمت ليقال عالم، أما فقيه ثم يؤمر به ويسحب إلى النار على وجهه، أعاد الله وإياه. ثم يأتي الله عز وجل بالرجل المنفق فيقول الله عز وجل له: ألم أغنك عن السؤال؟ فيقول: بلى يا رب. يقول: فماذا عملت فيه؟ يقول: يا رب أنفقت فيك المال، ما من باب أمرت فيه بالإنفاق إلا وأنفقت. أرامل، يتامى، فقراء، مساكين، مدارس، مستشفيات، مساجد، شوارع، كل شيء أنفقت فيه المال. فإذا بالله عز وجل يقول له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله عز وجل له: إنما أنفقت ليقال جرأت، ليتحدث عنك الناس أنك رجل كريم، أما فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه. ثم يأتي الله عز وجل برجل شديد في منارة ويسأل الله عز وجل سؤالا واحدا، سؤال جامع مانع. يسأله الله عز وجل: فيما قتلت؟ لماذا قتلت؟ هل قتلت من أجل سمعة؟ من أجل مال؟ من أجل أرض؟ من أجل عرض؟ من أجل فكرة؟ من أجل جماعة؟ من أجل حزب؟ من أجل ماذا قتلت؟ لما فيما قتلت؟ فيقول جوابا صاعقا: من أنا؟ يقول: يا ربي سمعت المنادي ينادي للجهاد فيك فخرجت. يعني المنادي اللي يقول حي على الجهاد فخرجت. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله عز وجل: إنما قتلت ليقال شهيد، أما تقتل. ثم يؤمر به فيسحب الى النار على وجهه. ما الذي جعل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا هريره يخشى عليه؟ يقول ابو هريره بعدما قال تحدث عن هؤلاء الثلاثه: ثم ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال لي: يا ابا هريره، هؤلاء الثلاثه اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. عالم ومنفق وشهيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يطغون رضوان من تعمل العمل له، يعني كل الناس اللي حواليك دول واللي بيذل لك ما بيخليش معك. لماذا؟ لأنك تؤدي ما عليك أن تفعل وتعمل العمل خالصا لله عز وجل. من أجل علامات الإخلاص لله عز وجل أن يستوي عند العبد الذم والمدح. إذا كل الذين حولك عدم، كل الذين حولك يبتغون إلى الله الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، كل الذين حولك مثلك بشر يصيبون ويخطئون ويتمنون أن يتقبل الله عز وجل منهم. إذا العمل الصالح لا تحطمه بيدك، لا تكن أحمقا، لا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا تضيع جهدك في طريقك إلى الله عز وجل من أجل أناس سيموتون قبلك أو بعدك أو معك، أناس سيقفون يرتعدون يوم القيامة هل سيقبل منهم العمل أم لا. لا تهتم بأحد إلا واحد، فليكن همك واحد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله وفقط. هكذا ترجو أن تنجو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. من أعظم محبطات العمل الرياء. جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يتحدثون عن الدجال، أعاذني الله وإياكم من الدجال ومن فتنة الدجال. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة تمر على هذه الأمة أشد من الدجال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رسول الله سيد ولد آدم، رسول الله أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، رسول الله أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، رسول الله يحرك حلق الجنة ويقول له خازنها من؟ فيقول له محمد، فيقول له: بك أمرت أن أبدأ. رضوان خازن الجنة يقول لرسول الله: بك أمرت أن أبدأ ولا أفتح لأحد بعدك. يعني خازن الجنة حالياً لن يفتح إلا لرسول الله. من الذي سيفتح للخلق بعد ذلك؟ الملائكة. ولكن الذي يفتح لرسول الله وكأن خازن الجنة لم يكن خازن الجنة إلا ليفعل ماذا؟ ليفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كل هذه صفته، ومع ذلك كان يستعيد دبر كل صلاة من فتنة المسيح الدجال. وكلنا نحفظ الدعاء: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال قبل أن يأتي إلى الأرض، أنتم شايفين الأرض اليومين دول كل يوم في حال براكين وزلازل وفيضانات وبحر بياكل الأرض ونيران بتشتعل في كل مكان. الأرض قبل أن يأتي الدجال تتهيأ للدجال. لا أقول أنها هذه الأيام، ولكن قبل أن يأتي الدجال بثلاثة أعوام. أن يأتي الدجال بثلاث سنين، يأمر الله عز وجل الأرض أن تمسك ثلث ثمارها، يعني ما يطلع في العالم كله بالتلتين، ويأمر السماء أن تمسك ثلث مائها. بأمر الدجال كم سنة؟ بثلاثة. قبل أن يأتي بعامين، يأمر الله عز وجل الأرض أن تمسك ثلثي ثمارها، ويأمر السماء أن تمسك ثلثي مائها. وقبل أن يأتي بعام، يأمر الله عز وجل الأرض أن تمسك كل ثمارها، ويأمر السماء أن تمسك كل مائها. أنت متخيل العالم كله عايش سنة كاملة من غير مية ومن غير أكل، ويأتي رجل يقول للأرض: أخرجي ثمارك فتخرج الثمار، يقول للسماء: أنزلي ماءك فتنزل الماء. أنت متخيل الفتنة اللي هتبقى فيها؟ محدش يتخيل إن هو يقول أنا مالك دجال. لا، أنا مؤمن وهشوف على وجهه ويكون كافر وإن شاء الله عادي. النبي كان بيستعد لفتنة الدجال، ومع ذلك جلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن ندعو الله عز وجل في كل صلاة أن يقينا فتنة المسيح الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، الرياء. يقوم الرجل، النبي الذي يقول، يقوم الرجل فيحسن صلاته لما يراه من نظر الرجل إليه. إذا صلى الصلاة في المسجد أقام ركوعها وسجودها، وإذا صلاها منفردا نقرها نظر الغراب وربما تركها بالكلية. عمله ينصرف للناس ولا ينصرف لله عز وجل. الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يراه من نظر الرجل إليه. من أعظم محبطات العمل على الإطلاق الرياء، أن تصرف العمل الذي لا ينصرف إلا لله لغير الله عز وجل. تعبد الله عز وجل بما أمرك الله من الحركات والسكنات في الصلاة، وإذا بك تصرف كل هذا لفلان الذي تريد أن يراه، لفلان الذي تريد أن يتحدث عنك، لفلان الذي تريد أن يحسن الظن بك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان السلف ومنهم عمر بن الخطاب يقول أن أشد شيء عليهم في العمل نيته. أشد شيء في العمل ما كانش الحركات أبدا، ما كانش إن هو يقوم بالليل عشان يصلي الفجر، لا، هو راح يصلي تنين، وهو يتصدق. بيتصدق لمن؟ أصعب شيء كانت معالجة النية، أن تكون النية خالصة لله عز وجل. ولذلك قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نويت أن تكون لله خالصة، قبلها الله عز وجل. نويت أن يكون لله فيها شريك، ردها الله عز وجل في وجهك وجعلها لشريكك، فخذ منه أجرك يوم القيامة. أول محبطات العمل الرياء، والوقت داهمنا. يبقى لنا لو قدر الله عز وجل لنا اللقاء بإذن الله، سنتحدث عن العجب الذي يحبط العمل، وسنتحدث عن الجرأة على معصية الله عز وجل في القنوات التي تحبط العمل، وسنتحدث عن القدرة على ظلم الناس التي لا يغفرها الله عز وجل، لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، نعم، ولكن لا يغفر الذنوب التي تتعلق بحق العباد، فالعباد هم الذين يغفرون. هذه ثلاثة لو قدر الله عز وجل ندخلها مرة أخرى سنتحدث عنها. وإخوانكم في المسجد يذكرونكم بالصدقات، من أولى الأوقات بالصدقات. كلما اشتد عليك القرض تصدق، كلما اشتد عليك الحاجة تصدق، فالله عز وجل يخلف عليك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاثة أقسم عليهم، منها ما نقص مال من صدقة. ويأتي العبد يوم القيامة في ظل صدقته يوم القيامة، تقول: الغلاء فاحش وأنا أحتاج إلى المال. عندك ما يحتاج إلى المال أكثر منك، جارك يحتاج إلى المال أكثر منك. ورسول الله قال: ما نقص مال من صدقة. ورسول الله عز وجل يبارك الصدقة، ربما الله عز وجل يصرف عنك بها مصيبة كنت ستنفق فيها أضعاف أضعاف ما تصدقت به. فلا تبخل على نفسك، لا أقول لك لا تبخل على الفقير، لأن الصدقة ماذا سيفعل بها الفقير؟ سينفقه. أما أنت ما تنفقه سيبقى لك. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهلك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبيت، أو تصدقت فإيه؟ فأبقيت. الذي يبقى هو الصدقة. وسألت عائشة رضي الله عنها الشاه على جيرانها، وسألها رسول الله: كم بقي منها؟ قالت: يا رسول الله، ما بقي إلا كتفها. وسألتها كلها، لم يبق إلا إيه؟ الكتف. النبي رد عليها أنها إيه؟ بقيت كلها إلا إيه؟ إلا كتفها. اللي احنا تصدقنا به هو الذي بقي. وجل. أما الذي بين أيدينا هذا هو الذي لم يكتب لنا. أبو ذر رضي الله عنه قال له أحد جلسائه: أين متاعك يا أبا ذر؟ العفش فيه. فقال له: إن لنا دار أخرى، إن لنا دار أخرى هي أحب إلينا من هذه الدار، نرسل إليها ما نحب من متاعنا. الدار الأخرى هي الحيوان. أبو ذر كلما وقع في يده شيء يريد أن يحتفظ به تصدق به. لماذا؟ لأنه سيقال له عند الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر بهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم اجعل بلدنا مصر أمن أمان، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم من أراد مصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم أصلح من بصلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من بهلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر.